صلوا على الحبيب. النواتر جمع ناتر، والنواتر فيه أفعال وفيه حروف. الأفعال كان وأخوته، والظن وكاد وأخوته، والظن وأخوته، والحروف إن وأخوته، وما ولا ولات العمل العمل ليس، ولا الناسخ الجنس. يعني هذه حروف ناسخة، هذه أفعال ناسخة. النسخ في اللغة معناه التغيير والإزالة. يقال نسخت الشمس ظل، يعني أزالته. فإذا قلنا المسجد مفتوح، المسجد مبتدأ مرفوع، مفتوح خبر مرفوع. عندما قل كان المسجد مفتوحا، فكان فعل ماضي ناسخ، أصبح هذا المبتدأ اسما لكان. عند البصريين الضمة دي ضمت الابتداء، لكن دي ضمت اسم كان. واضح يا ابني ولا الكوفيين قال لا، هي كان عملت في الخبر بس فقط، لأن ده أصل مرفوع. فرد البصريون قال لا، ما الرفع ده، الرفع هنا غير الرفع هنا، ده رفع الابتداء، صح ولا لا؟ فالابتداء عامله معنوي، يعني هو مرفوع لأنه وقع في بداية الكلام، لكن هو مرفوع هنا بعامل لفظ اللي هو كان. إذا الضمة هنا تختلف عن هنا، الضمة هنا دي ضمة اسم كان، لكن ضمة الابتداء. واضح يا أولادي؟ إذا نسخت، يعني الضمة دي ما مشيت، جابت ضمة أخرى وإن كانت مشابهة لها، لكن دي الضمة أصبحت اسم كان. والخبر كان مرفوع صار منصوبا، هذا معنى النسخ. يعني أزالت الضمة وأتت بضمة أخرى، وأزالت الضمة وأتت بفتحة أو لعلامة النصب في الخبر. يعني هذا معنى النسخ، يعني الإزالة. نسخت الشمس الظل، يعني عندما تأتي الشمس تنسخ الظل، يعني تنسخه تجعله يبتعد يعني ويمشي. فكان تسمى فعل ماضي ناسخ. طيب، وتسمى فعل ناقص. ناقص يعني محتاجة إلى الخبر. كان المسجد، كان المسجد، فلما احتاجت إلى خبرها تسمى فعل ماضي ناقص. إذا اكتفت بمرفوعها ولا تحتاج إلى خبر تسمى كانت تامة، كقوله تعالى وإن كان ذو عسر، يعني وإن وجد، هذه لا تحتاج إلى خبر. قد يقول قائل منكم وده جاي إن شاء الله، ليه العلماء بيقولوا كان وأخواتها؟ ده احنا عندنا ما شاء الله الأخوات يعني تقريبا يعني 12 أخت، أصبح وأضحى وظل وبات وصار وأمسى، ما زال كثير. 13 لقيت 13. انت حسبت كان؟ 8 حسبت كان معاهم؟ ما انا ما حسبتش كان، ما احنا بنقول 12 راحوا لكان. قالوا ايش معنى انت؟ العلماء خليك يعني رئيسة علينا، خليك الزعيمة، خليك الأم. يعني 12 أخت يعني كلهن ذهبنا إلى كان. قالوا إحنا بصراحة زعيم يعني منك، يعني لم نجد عالم من العلماء قال أصبح وأخواته أو أمسى وأخواته، ها أو دمى وأخواته. كل العلماء قالوا كان وأخواته. طب إيه الحكمة؟ يعني بماذا فضلت؟ قال أنا فضلت عليكن بأربعة أمور، وذلك فضل الله في من يشاء. فهمت أولاد ولا؟ الأربعة هيجي الحديث إن شاء الله عن قريب عن هذه الأمور التي تفضلت بها كان. لكن الآن نريد العمل. ماذا تعمل كان؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. يبقى ترفع الاسم وتنصب الخبر، ده عملها. واضح يا أولادي؟ أخواتها في قسم بيعمل بدون شرط، بدون شرط. طبعا عرفتم كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وصار وليس، ها؟ وبات. نخلي بعد أمسى بات على طول، وفي قسم ثاني يعمل بشرط تقدم النفي او النهي، زال برح فتئ انفك. وقسم اخر يعمل بشرط تقدم مال مصدريه لودام. هذه الاقسام الثلاث. فكان هذه ترفع الاسم وتنصب الخبر بدون شرط، ولها اخواتها السبعه دي تقريبا. اقول كان المسجد مفتوحا، مفتوحا كان فعل ماضي ناسخ، المسجد اسمها مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، مفتوح لخبرها. كل أخواته يعمل نفس العمل، بس كل واحد ليه توقيت، أصبح يدل على التوقيت في الصباح، أمسى في المساء، بات في الليل، أضحى في وقت الضحى، ظل في النهار، صار تدل على التحول. أقول صار القطن نسيجا، صار الماء عصيرا، يعني تحول من شيء إلى شيء، وليس تفيد النفس. هل فهمتم؟ كل هذه تعمل عمل كان بدون شرط، لكن زال وبرح لابد أن تسبق بنفي. أقول ما زال المطر نازلا، أهي ما حرف نفي، زال فعل ماضي ناسخ من أخوات كان، المطر اسمها ونازل خبرها. لو حذفت ما يبقى أصبح لا عمل له، لا تعمل عمل. كان أقول زال المطر يعني انتهى خلاص. فهذه الأربعة تعمل بشرط أن تسبق بنفي. قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يبقى لا حرف نفي، يزالون فعل مضارع يعمل عمل زال بالضبط. اسمها واو الجماعة، ومختلفين ده خبرها منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. أما دام وأوصاني بالصلاة والزكاة، ها ما دمت، هذه تسمى مصدرية ظرفية. للعلماء قالوا ظرفية مصدرية لأنها تقدر بمدة وبدوام. المدة ده ظرف زمان، والدوام ده مصدر، اللي احنا قلنا المصدر هو التصريف الثالث للفعل، صح يا ولادي؟ مدة ودوام. فعندما قال ربنا إخبارا عن عبده عيسى عليه وعن ابن الصلاة والسلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا. لو قال أخونا ده للولد حسام قال لا أكلمك ما دمت غائبا، يعني مدة، ها مدة، هو ده هو ده المصدر ده، بيسموها ما مصدرية ظرفية. مصدرية لأنها تؤول بمصدر، وظرفية لأنها تقدر بمدة بس. سماء هنا ليست من سماء زالة، دي ماء نافية، لكن ماء الداخل على دامة اسمها ماء مصدرية ظرفية. لحظة يا شيخ. طيب يقول الشيخ القسم الثاني أن يسبق بنفي أو شبه النفي، اللي هو أربعة زال برح فتئ انفك، فمثل النفي ولا يزالون مختلفين، أو لم نبرح عليها عاكفين، لم حرف نفي ونص يعني ينفي المضارع وينصبه يعني. طب شبه النفي اللي هو النهي والدعاء، النهي زي لا تزل ذاكر الموت، لا تزل ذاكر الموت يعني إياك تنسى الموت، يعني لا حرف نهي، تزل فعل مضارع مجزوم بلا النهي، علامة الجزم السكون، وهو اسم وهو يعمل عمل كان. اسمها ضمير مستتر أنت، وذاكرة خبرها منصوب. ده بيسموه نفس، لا بيسموه شبه النفس، اللي هو النهي ده يسمى شبه النفس. الدعاء زي ألا يا سلمى، ألا يا سلمى يا دار ميع البلا، ولا زال منهلا. طبعا لا زال منهلا بجرعاية القطر، لا زال، لا زال منهلا بجر عائك القطر. القطر يعني ايه القطر؟ المطر. فالشاعر يدعو لدار حبيبته، هو يكلم الدار، يكلم الدار، الدار خلت من اصحابها، فبدا يخاطبها الا يا دار سلمى، الا يا دار، الا بل يقول الا يسلمي، يعني يسمي يدعو لها بالسلامة بأن لا تهدم في يوم من الأيام، يعني تبقى كما هي. يا درى مي على البلا، البنت اللي بحبها كان اسمها مي يعني. ثم قال ولا زال منهلا، يعني لا زال القطر منهلا بجرعائك، اللي هو يعني دارك، يعني لا زال، هذه اسمها القطر وخبرها منهلا، وده شاهد على ايه؟ على تقديم الخبر على الاسم، ده يجوز، كما قال تعالى وكان حقا علينا، كان نصر من حقا علينا، يجوز، ده يعني شاهد اخر انه كان ممكن خبر يتوسط بينها وبين اسمها، او يعني الخبر يتقدم على الاسم. وفي القرآن الكريم ليس البر ان تولوا، صاحبنا ولا ليس البر، دي قراءة حفص، يبقى قدم الخبر، قراءة شعبة ليس البر، يبقى قدم يسمع الخبر. الشاهد الثاني انه لا زال، دي لا تفيد الدعاء، يعني هو يدعو لهذه الدار من المطر يكون يعني ينزل في هذه الدار، مش للغرق يعني، لا علشان ايه يعني، يبقى حول ما حولها يخضر الزرع والعشب والورود، ويبقى يعني ايه في حالة يعني جيدة. هذه المقصود بالاربعة تسبق بنفس او شبه النفس، شبه النهي يا شيخنا، قلنا النهي والدعاء، النهي لا تزل، لا ما هو النفي، ايه شبه النفي، يعني الشبيه بالنفي حاجتين، النهي والدعاء. اقول لك لا تزل ذاك الموت، ده فعل مضارع مجزوم بلا، لا دي اللي جازمه تبقى لا الناهية، زي لا تشرك بالله، لا تشرك، ده فعل مضارع مجزوم بلا اسم لا الناهية. هنا الشاعر يطلب منك عدم نسيان الموت، يقول لك لا تزل ذاكر الموت، فتزل ده فعل مضارع مجزوم بلا، ودي اسمها لا الناهية وليست الناهية، الناهية دي شبيهة بالنفي. طب هنا الشاعر بيدعو، طبعا احنا ليه عرفناها، شوف لا زال منهلا بجرك، لا زال دي اسمها لا دعاء لله، يدعو لهذه الدار بأن تبقى سليمة، وطبعا لما ينزل المطر بيخلي حول الدار في زرع وفي ورود وفي كذا وكذا. عايز تقول يا شيخ سامح؟ طيب يا ربي ومن قلبي كده من الها صلى الفجر ولبت المطر وحوالينا الله على الأظهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وقفنا مش حنقفنا وجبتينا الله